هل يجوز الفرح بهزيمة الرافضة من قبل الكفار؟ يعني هو يبقى الأمر عندنا، يعني عندنا الناس ثلاث أقسام، أو قسمه إلى أربعة أقسام إن شئتم: مسلم سني، ومسلم مبتدع، وكافر كتابي، وكافر غير كتابي. هذه أقسام الناس الآن: مسلم على السنة، مسلم منحرف مبتدع لكنه في دائرة الإسلام، ثم كافر كتابي، ثم كافر غير كتابي. لا شك أن المسلم السني هو الأقرب لنا، ثم بعده يأتي بالترتيب المسلم البدعي، ثم يأتي بعده بالترتيب الكافر الكتابي، ثم يأتي بعده بالترتيب الكافر غير الكتابي. فإذا كنا نفرح إذا غلب الكتابي غير الكتابي من الكفار كما صنع المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرحون بانتصار الروم على الفرس. فنحن نفرح إذا انتصر الكتابي على الكافر غير الكتابي، وبالتالي نحزن إذا انتصر غير الكتابي على الكتابي مع أنهم كفار. فكذلك الأمر بالنسبة للمسلم المبتدع، إذا كان مع الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لا شك أننا نقف مع المسلم المبتدع ضد الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، إلا إذا وصل هذا الأمر إلى الشرك فصار هذا مرتدا. فإذا صار مرتدا فهو أشد من الكافر الكتابي، يكون مع الكافر المشرك، والمرتد أشد من الكتابي. فالأصل في الشيعة، تكلمنا في هذا أكثر من مرة، الأصل فيما أنهم مسلمون، فإذا كان كذلك فلا شك أننا معهم ضد الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابين. لكن إذا وصلوا إلى مرحلة الشرك وطعن في ديننا وتحريف القرآن وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهام أمهات المؤمنين بالزنا وغير ذلك من الأمور، لا، ما نقف معهم ولا نفرح لهم، بل نفرح مع الكتابيين ضدهم. فهذا يختلف باختلاف يعني هذا الذي ينتسب إلى الإسلام. إذا كان مسلما فنحن معه ضد الكفار، إذا وصل إلى مرحلة الردة فنحن مع الكفار الكتابيين ضده، وهكذا.